السلام عليكم. أخيرا وبعد طول انتظار، تطبيق القناة أصبح متاح للآيفون والآيباد، وطبعا التطبيق متاح منذ فترة للأندرويد سواء موبايل أو تابلت. هتجد روابط التحميل للآيفون والأندرويد في وصف الفيديو. وبالنسبة للناس اللي ما تعرفش إيه هو تطبيق القناة وإيه فايدته، خلينا نختصر لهم الموضوع في دقيقة. تطبيق القناة هدفه يوفر لك المعرفة اللي بنقدمها على القناة بشكل منظم وبأكتر من صيغة، يعني ممكن تشاهد الحلقة أو تستمع إليها بصيغة صوتية فقط، أو حتى تقرأ محتوى الحلقة إذا كان الكتيب الخاص بيها متوفر. جميع حلقات علي وكتاب بيكون متوفر لها كتيب، بالإضافة لبعض حلقات مكسرات وحتة حكمة. تقدر تحمل الصيغ دي داخل التطبيق وتستمع إليها أو تقرأها لاحقا بدون الحاجة لوجود اتصال بالإنترنت. وظيفة أخرى مهمة في التطبيق هي التصنيفات. التطبيق بيسهل الوصول للحلقات حسب البرنامج أو حسب الموضوع، يعني لو عاوز تشوف كل الحلقات اللي قدمناها عن تنظيم الوقت أو السعادة أو بناء العادات أو غيرها من الموضوعات، سهل توصل لها بلمسة من خلال شاشة التصنيفات. التطبيق فيه بعض الخواص الأخرى المهمة زي البحث وتسريع تشغيل الصوت وقائمة المفضلات، كلها الهدف منها التسهيل عليك في الوصول للموضوعات اللي تهمك والاطلاع عليها. تطبيق القناة هو مشروع مستمر بإذن الله يتم تطويره وإضافة خواص مهمة له باستمرار، ويمكن كمان يكون فيه محتوى خاص بالتطبيق فقط مستقبلاً، لكن لا داعي للقلق لأن التطبيق مجاني وخالي من الإعلانات تماما وسيظل كذلك بإذن الله. ما تنسوش روابط تحميل التطبيق للآيفون والأندرويد موجودة في وصف الفيديو. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.